ثانيا أتكلم بها عن المنهج العلمي الذي أنا أدرسه الآن في مادة الأصول المنهجية، لأن الهدف والغاية من دراسة مادة الأصول المنهجية لإعداد البحوث العلمية أنه يضع لك طريقا ومنهجا في بحثك العلمي. فأنت من خلال هذه المادة تتعلم مناهج وطرق عديدة للبحوث العلمية، كما كنا سابقا هناك المنهج الاستقرائي مثلا، وهناك المنهج التحليلي، وهناك المنهج الاستنباطي، وهناك المنهج التاريخي. أنت بحثك مثلا يقوم على المقارنة ما بين القانون وما بين الشريعة، يبقى منهجك العلمي هو المنهج المقارن. أنا بحثي مثلا بيقوم على التأصيل لمسألة تاريخية معينة، يبقى أنا هتبع المنهج التاريخي، وهكذا. يبقى الخطوة التالية بعد ما أتكلم عن خطتي في البحث العلمي أتطرق بعد ذلك للحديث عن ما يسمى بمنهجي العلمي الذي سوف يتبع في دراسة المشكلة. هأخذ المنهج المقارن ولا أخذ المنهج الاستقرائي؟ ولا بد وضروري أن يكون هذا المنهج العلمي متفق مع موضوع الرسالة ومع موضوع البحث. ما يكونش أنا بتكلم في موضوع محتاج تحليل وأنا واخد منهج تاريخي أو منهج مقارن. لا، الأمر أو الأسلوب أو الموضوعات اللي هي بتحتاج تحليل ومحتاجة لتتبع، ده يبقى محتاج لمنهج اسمه المنهج الاستقرائي أو التحليلي، وليس المنهج اللي بنقول عليه المنهج المقارن، وهكذا. فهذا أمر ضروري وهام ينبغي أن ينتبه إليه كل باحث في إعداد بحثه العلمي. ثم في النهاية أتكلم بقى عن النتائج التي يمكن أن يتوصل إليها بحثي هذا، وأتكلم عن مصادري التي سوف أخذ منها هذه المعلومات، وكذلك المراجع العلمية التي سوف أرجع إليها من الدراسات التي سبقتني في هذا الموضوع، إذا كان الموضوع سبق دراسته قبل ذلك أو سبق طرحه، والأبحاث اللي كتبت فيه، والمراجع اللي أنا سوف أرجع إليها وسوف أعتمد إليها، بالإضافة للمصطلحات العلمية اللي أنا ممكن هستخدمها في بحثي العلمي. ينبغي أيضا الإشارة إلى كل هذه الأمور. هذا ما يسمى بخطة البحث العلمي، ولذلك تجد عندك في الكتاب تحديدا في صفحة 73 وما بعدها جايبين نموذج تطبيقي جايبه معالي الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة، يمكن من صفحة 73 لغاية صفحة 80 أو لغاية صفحة 82، وهو يحدثنا الدكتور عن الجانب التطبيقي وكيف يكون كتابة خطة البحث العلمي. نموذج مثلا خط البحث رقم 1 يقول لك مقدمة تمهيدية، بعدين مشكلة البحث، حدود البحث، الأهمية، منهج البحث، الدراسات، النتائج، المراجع التي اطلع عليها، وهكذا. والتقسيم نموذج ثاني مثلا في صد برضك 73، استهلال نظري، تحديد المشكلة، أهمية البحث، خطوات البحث، منهج البحث، المصطلحات العلمية الواردة بالبحث، الدراسات السابقة، الاستنتاجات والتوصيات. كل دي عناصر ينبغي أن تشتمل عليها خطة البحث التي سوف تقوم أنت بإعدادها وبإعداده معذرة وبكتابته. وكل خطوة من هذه الخطوات واضحة وسهلة. تكلم الكتاب اللي بين إيديكم بعد ذلك عن كل خطوة من هذه الخطوات، المقدمة، كيف أفعل المقدمة وكيف أكتب المقدمة للبحث، وكذلك المحتوى العلمي والتسلسل المنطقي واختيار العناوين والكلام اللي هو، وكذلك الخاتمة، كيف أكتب الخاتمة في آخر بحثي العلمي. ولكن الذي يهمني في كل هذه الترتيب قضية أخرى وهامة جدا اسمها قضية تعديل الخطة والتبويب. ممكن يعرض إلي وأنا شغال في بحثي العلمي بعض الأمور التي لم أستنبط إليها والتي لم أصل إليها في بداية البحث، ممكن أتطرق إليها في أثناء البحث، وده يحتاج مني إلى تعديل الخطة وإعادة التقسيم مثلا. هذا لا فيه حرج ولا مانع، ممكن الباحث يفعل الكلام دوت ويعدل، بس يكتب الكلام ده ويشير لي في الأول، وأنا أقف في هذه المحاضرة عند هذا القدر، لأن مسائل التسجيل بتاخد قدر إيه محدد، وأعود بعد ذلك لأستأنف التسجيل بعد هذا أو هذه الوقفة لنتكلم عن أدوات البحث العلمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.